السلام عليكم. سامحوني، الأيام الماضية كنت شوي تعبان، الله يشافي كل مريض. قصة الليلة عن شاب اسمه أحمد ضيف الله، والقصة كانت في عام 2009. أحمد يعيش في بلدة وسط دمشق اسمها الهامة. أحمد خريج كلية الشريعة، إنسان في قمة الأخلاق، توظف في وزارة الأوقاف والشؤون اللي تبع المساجد وتبع دور العبادة وكذا، ومتزوج ما صار لسنة وشوي، وزوجته على وشك الولادة، عنده خوات ستة يصرف عليهم ويصرف على أمه وأبوه. طبعا خواته الله يسر عليهم وتزوجوا، لكن حالتهم شوي ضعيفة وأزواجهم يعني على قد حالهم، فما كان يقصر معهم أبدا، بالإضافة لأنه يصرف على أمه وأبوه وساكن عندهم. وزوجته امرأة في قمة الأخلاق. المهم، أحمد من كثر ما كان يحب عمله وماخذه من الجانب الديني، يعني يقول أنا يعني شغال يعني، منها أخذ أجر ومنها أني أشتغل، فكان يهتم في موضوع المساجد، لأنه هو أصلا من قطاع الإشراف على المساجد. هو شنو شغلته بالضبط أحمد؟ أحمد معطينا الوزارة مثل الاستروفان أو فان الصغير هذا اللي مسكر من الخلف، تعرفونه، هذا نفس الباص الصغير يعني، ويحط فيه المصاحف القرآن الكريم، ويروح على المساجد يلف عليها يشوف إذا فيه مصاحف متلفة أو قديمة أو تحتاج إلى مثلا إلى ترتيب أو كذا، يعني يحاول يستبدلها بالمصاحف الجديدة اللي عنده اللي يعطونا الوزارة، بالإضافة لأنه يوفر بعض الأمور مثل أدوات التنظيف للمساجد. وصار يهتم أكثر وأكثر بأنه قام يتطوع من نفسه، إذا شاف مسجد مهمل أو مسجد يحتاج إلى مثلا فرش، يحتاج إلى أضواء ليتات أو شيء كذا، كان هو يوفرها من نفسه، يعني يحاول يشوف في الوزارة إذا بالمخازن موجودة، أو مرات يروح يشتري من نفسه، يقول أنا أخذ أجر يعني ومبلغ بسيط. فكان يحب عمله بشكل رهيب جدا، والوزارة كانوا يعرفون، حتى أصدقاء اللي يعملون معاه في نفس القطاع كانوا يقولوا له أنت يعني أحمد ترى أنت يعني قاعد تحرجنا، قاعد تاخذ شغلك وشغل غيرك، لان هم موزعين عليهم مجموعه مساجد، كل واحد له مجموعه معينه، يقول لهم لا يا جماعه انا ما عندي مشكله، واصلا انا رايح يعني مثلا اصلي، فاصلي اليوم يعني الظهر مثلا اصليها في المسجد الفلاني، العصر في المسجد الفلاني، والمغرب يعني اوزع صلواتي، ومنها اشوف المسجد شنو يحتاج، والاغراض كلها موجوده عندي في السياره. قال هلا قواك الله. وكل جمعة كان يتعمد إنه يغير المسجد علشان يشرف عليه ويحضر للخطبة، خطبة الجمعة. وذاك اليوم هني بداية القصة، راح إلى مسجد يسمونه جامع العمري الكبير، معروف جدا في دمشق، حضر فيه صلاة الجمعة. طبعا حضر قبل موعد الصلاة، وصار يرتب، يستبدل المصاحف، يوفر المحارم الورقية، يعني يجهز كذا يعني للمصلين والناس يعني. وبدأ الإمام يخطب، وجلس هو حال المصلين، وينتبه على شخص أمره مريب، شوي يجلس على يمين المسجد، بعدين يقوم خلال الخطبة ويروح يغير مكانه، بعدين راح لمكان ثالث، بعدين مكان رائع، يتنقل وأحمد حاط عينه عليه استغرب. يعني واحد مثلا في خطبة الجمعة يعني يكون شوي ما يتحرك كثير ويلتزم مكانه، هذا أمر غريب يعني. المهم بدت صلاة وأحمد حاط عينه على هالرجل هذا، بدأوا يصلون ويشوف هالمصلي يعني يصلي أمامه في الصف اللي جنبه، حركاته غريبة. المهم بعد الصلاة جلس ينتظر هالرجل الغريب، شوي بدأوا المصلين يطلعون، طلع هالرجل هذا أحمد الحق على طول عند الباب ومسكه، قال أشوف أنا بستر عليك وما أبي أفضحك وما بلم العالم عليك وكذا. قال ليش أنا شو عملت وكذا؟ قال له طلع المحافظ اللي سرقتها من المصلين. سكت. قال لا أنا ما سرقت شيء. قال له كيفك؟ ترى أنا راح أصرخ الحين وأخلي العالم تلتهم وأسلمك لرجال الأمن، وإذا الناس اكتشفوا أنك سارق محافظهم راح يعملوا لك مشكلة، كيفك؟ قال له خلاص خلاص الله يخليك، يعني لا تفضحني، هاك المحافظ. حطها ثلاث محافظ. أحمد شافه في وقت الصلاة وهو يتحرك وكذا ويمد إيده على جيب المصلين، وأنتم عارفين في سوريا وفي مصر وفي بعض الدول العربية اللباس اللي عندهم لباس يعني اللي هو يعني مثلا مثل البدلة، أو يعني مو كلهم طبعا، لكن وقت صلاة الجمعة الكثير يرتدي الثوب أو الدشداش احنا نسميها، اللي هو اللي يكون لها الجيب المخبات أو الجيب علوي وعلى يمين ويسار، أنتم عارفين اللباس هذا، اللباس اللي يعني يليق في المسجد يعني. فمن السهل أن السارقين أو الحرامين أن يكتشف أن هذا في جيبه اليمين أو اليسار، أن إذا حاط محفظة تبين يعني، وخصوصا في طريقة يستخدمونها اللصوص في الأماكن اللي دائما يزدحم فيها الناس، على أماكن الطابور أو الانتظار أو الازدحامات أو في مراجعات الوزارات وغيره أو الأسواق، إذا شافوا واحد لابس مثل هالنوع هذا من الثوب أو الدشداشة وفيها جيب مبين إنه حاط فيها محفظة، ما عليه إلا إنه يجيب موس حلاقة، ويقدر إنه يمزق المكان اللي فيه المحفظة وطيح على طول. وكانوا كثير من القضايا حصلت حتى عندنا في الكويت، أنا أذكر إنه في عصابة جاية من خارج علشان بس يعني يسرقون الناس اللي يرتدون الثوب، إن تعرفون هني يكثرون عندنا اللي يلبسون الدشداش أو الثوب يعني. ما لكم بالطويلة، هذا اللص كان يتعمد ان الناس يدري فيهم ان في وقت الجمعة يلبسون هالثوب، وجلس يسرق اللي قدر عليهم ثلاثة، خذ محافظهم. احمد انتبه واخذ منه وقال له انا بستر عليك، لكن طلع موبايلك، طلع الموبايل هذا الرجل، قال عطني رقمك ابي ارن عليك وابيك تمشي وبعدين بتصل عليك لاني ابيك موضوع. هو يقصد شنو؟ انه يبي ينصحه، يبي يحاول انه يوفر له يعني مكان عمل انه يترزق الله فيه، لانه هو يعني يستنكر ان انت قاعد تسرق مصلين في دور عبادة، يعني امر مخزي. فهذا الرجل قال انا والله اللي حاجتي وانا امي مريضة وانا كذا، كسر خاطر قال له طلع الموبايل عطني رقم تليفونك، وعطاه رنه وقال له يلا توكل على الله، انا راح ارجع للمسجد والان راح اطلع المحافظ واطلع هويات الاشخاص وراح اناديهم في مكبر الصوت، لان اصحاب المحافظ اكيد من اهل البيوت اللي حوالين المسجد، فراح اسلمها لهم ولا راح اقول لهم ان احد سرق منكم ولا اني راح ابلغ عنك، لا تخاف انا راح اقول اني عثرت عليهم وانتهى الموضوع. راح يعني اتكلم في الميكروفون ميكروفونات المسجد، يا فلان يا فلان اللي فقد محفظه يجي واسلم لهم وخلاص، وانت روح وبعدين انا راح اتصل فيك وان شاء الله أدور لك يعني فرصة عمل ترزق الله فيها وتساعد فيها أهلك. قال له مشكور ويعطيك العافية وما قصرت وكذا. ومش الرجل هذا هرب. هذا الرجل اسمه إلياس، إلياس سكري. راح إلياس الحرامي، رجع أحمد إلى داخل المسجد وراح للإمام، والإمام تعرفون دائما يتأخر شوي وكذا. فقال له يا إمام ترى أنا عثرت على محافظ وأبي أستأذنك، أبي أشغل الميكروفونات وأنادي على أصحاب المحافظ هذه اللي عثرت عليها. استغرب الإمام، قال له يعني أنت عثرت على، هو ما يعرف أحمد منه، ما يدري أن هذا تبع الوزارة يعني. قال له أنت يعني معقولة عثرت على ثلاث محافظ؟ واحد يعثر على محفظة واحدة، ثلاثة. قال له المهم هذا اللي صار، ما يخالف ممكن أشغل الميكروفونات؟ قال له لا ليش، خليني أشوف المحافظ يمكن أعرفهم. وفعلا لما طلعوا المحافظ طلعوا الهويات اللي موجودة في منهم، فيها أموال وفيها بطاقات هويات وكذا. ولا يقرأ الإمام قال له هذا عرفه فلان فلاني، وهذا عرفه وهذا عرفه، خلاص ما له داعي لا تشغل ميكروفونات ولا شيء، وممكن يسمعونك وممكن لا، وانت بهالطريقة هذه ممكن يعني الناس تخاف يعني تسمع صوت اللي ضيع له محفظة وكذا، لا خلاص عطني اياهم انا راح اوصلهم. قال له جزاك الله خير يا امام، هاك تفضل هالمحافظ سلمها لاصحابها. قال لا لا لا لا خليك موجود الحين، انا برسل الحين الفراش يروح يناديهم ويكون التسليم امام عيونك، انت تشوف وانا اسلمهم المحافظ علشان الامان. قال يا امام انت رجل فاضل يعني مستحيل يعني انت انا بشك فيك وكذا، لا انت محل ثقه ما له داعي اكون انا موجود، انا بروح. قال لا لا لا ارجوك ارجوك انت اللي عثرت عليهم وعلشان الناس تعرف من اللي عثر عليهم كذا يعني فهمهم الوضع. قال ما يخالف، ارسل الفراش مسجد قال له روح نادي فلان بيت المكان الفلاني وفلان وفلان وقول لهم ترى محافظكم موجوده عندي خلي يجون الحين. قال له ان شاء الله. راح انتظر شوي، انتظر انتظر احمد انتظر. قال له يا امام والله ما له داعي. قال له يا ابن الحلال يمكن يكافئونك يعني المحافظ فيها ما شاء الله فلوس مليانه، ويمكن هذول بعد يعني ينوبك يعني تاخذ لك كم يعني كم ليره كذي تستفيد. قال لا لا لا انا لوجه الله تعالى لا ابي فلوس ولا ابي احد يقول لي شكرا، انا لوجه الله سويتها وبمشي بروح البيت. قال والله كيفك انت يا ولدي ما ادري ليش مستعجل. قال يا امام ما له داعي انت سلمهم وخلاص وثق تماما، ترى ابدا المحافظ ما احد فتحها يعني. قال على راحتك. طلع احمد من المسجد وتوجه الى السياره الفان هذه مالته اللي تبع الوزاره اللي يلف فيها. اول ما جاء يركب وتجيه طلقه استقرت في صدره ويتوفى احمد رحمه الله عليه على طول. الناس سمعت صوت اطلاق النار، وخصوصا ان الفراش توه جاي ومعاه الثلاثة اصحاب المحافظ وسمعوا الصوت وبدوا يركضون، ولا هذا احمد طايح عند باب سيارته ويطلع الامام شنو القصة ويشوف، ولا هذا الرجل المسكين هذا بسم الله تبا طالع من عندي شلون من اللي اطلق عليه النار، ويلتفتون ما لقوا احد. بلغوا رجال الامن وحضروا منو هذا، يوم شيكوا ولا احمد يحمل هوية تبع وزارة الأوقاف وأنه تبع الإشراف على المساجد، والإمام ما كان عارفه أصلا يعني أنه هذه وظيفته. فقال زين مسكين هذا شنو سوى علشان الشخص هذا يقتله، منو اللي اقتله منو اللي اطلق عليه النار. صاروا يبحثون والأمن يحقق معاهم، استدعوا الثلاثة أصحاب المحافظ والفراش والإمام، وصار أي واحد يحضر في الموقع يقول له تعال نبيك نبي ناخذ منك كم سؤال. يبي يعرفون احنا من اللي يطلق عليه النار، ليش؟ شو مسوي هذا؟ سألوا عنه والله إنسان في قمة الاحترام والرقي، إنسان متدين حبوب، ما عنده عداوة مع أحد. يعني من اللي اقتله المسكين هذا؟ شو مسوي؟ الإمام قال والله عاد المسكين توه جايب لي محافظ عثر عليهم، وحتى أنه كان يبي ينادي على أصحاب المحافظ وأنا قلت له بوصلهم. على حلقة الله بالله المسكين هذا. المهم الأمن صاروا يحققون مع المتواجدين. الفراش ايش قال؟ قال أنا أحمد شفته قبل لا يطلع، يعني قبل لا يطلع من المسجد وقبل لا أروح أنا عنده على أصحاب المحافظ اللي طلب مني الإمام. أنا شفته ترى بعد الصلاة على طول كان واقف خارج المسجد وكان معاه شخص، لكن والله أنا ما عرفته هذا الشخص يعني، لكن الشخص كان واقف وكان في واحد ثاني ينتظره من بعيد وراكب على دراجة نارية. متأكد؟ قال لي نعم متأكد، كنت أشوفه وهو يسولف معه. وبعدين رجع دخل المسجد بروحه. أحمد منو هذا وليش؟ وربط الموضوع موضوع المحافظة. زين شنو علاقته يعني لما أحمد عثر على المحافظ ثلاثة؟ يمكن هذا الشخص كان يسأل أحمد إذا أنت فاقد المحفظة ولا شيء. صاروا يأولون ما هم عارفين وهذا منه أساسا. المهم بدأ التحقيق يوم يومين ثلاثة، متحفظين على محتويات أو مقتنيات أحمد الله يرحمه. كان معاه موبايل، كان معاه أغراض وكذا، ويطلعون الموبايل اللي عنده يشوفون يعني شنو في أحد مثلا مسجات بينه وبين شخص أو تهديد أو في مكالمات سبقت الجريمة، ولا يشوفون رقم معطيه رنة واحدة بس مو متصل عليه. استعلموا عن هالرقم ولا لشخص اسمه الياس سكري، والياس هذا أصلا من ديانة مختلفة. وهم الأمن طبعا هو ما له شغل موضوع الدين ما الدين، لكن هم كتحريات يقول هذا شنو علاقته بهذا؟ هذا مبين عليه متدين مال مساجد يعني، وهذا ديانة مختلفة، وليش اتصل عليه بهالوقت بعد صلاة الجمعة يعني؟ هذا منو الياس هذا؟ المهم ألقوا القبض على الياس. استعلموا عنه ولا من أصحاب السوابق. أهلا تعال تعال يا الياس. الياس أنت تعرف أحمد ضيف الله؟ قال لا والله ما أعرفه. من أحمد؟ لا والله، لا ما يقول لا والله. إيه؟ قال لا ما أعرفه. ما تعرف أحمد اللي اشتغل في وزارة؟ قال لا أنا هلش علي بوزارة الأوقاف وكذا. قالوا ندري يعني، بس هو متصل عليك بعد صلاة الجمعة على طول، أنت شن اللي حصل بينك وبينك؟ قال لا ما جيت عند المسجد. قال تعال نبي نحطك في طابور عرض. حطوه طابور عرض وجابوا الفراش. قالوا له تتذكر الشخص اللي كان ما واقف معاه نفسه أحمد؟ قال إيه نعم هذا هو. ولا يأشر على الياس. تكلم يا الياس. حطوا على بساط الريح يبط الجربة. قال إيه نعم أنا كنت أسرق، وأنا يعني هربت بالمحافظ، لكن مسكني أحمد اللي هو الشخص، أنا ما أدري إن اسمه أحمد، مسكني وصراحة قال لي كلام يعني خجلني من نفسي ورجعت للمحافظ، وهو يعني ستر علي ما فضحني ولا قال لي شيء وكذا، وأخذ رقم تليفوني علشان يبي يوفر لي يعني وظيفة أو مكان أشتغل فيه بدل ما أسرق الناس في المساجد. وأوه ترى ما كان في باله أن أنا أصلا ماني مسلم يعني ما له علاقة بالموضوع هذا، لكن أخذ رقمي وقال لي خلاص روح وأنا راح أسلم أصحاب المحافظ أغراضها وبدون ما أنت تدخل في الموضوع. قالوا زين هذا الموضوع الى الان ما في شيء غير انك ما تستحي حرامي لكن منو اللي قتل احمد؟ قال لا انا مالي شغل وكذا. حطوه على وسط الريح مره ثانيه. قالوا لا يعني انت اصحاب السوابق وانت اخر واحد التقى في احمد، يعني معقوله مالك علاقه في تكلم من اللي كان معاك؟ قال من اللي كان معاي؟ قال اللي كان على الدراجه الناريه. انت شلون اصلا كنت طالع مسجد شلون توصل؟ مو في واحد كان ينتظرك؟ منو هذا؟ قال هذا اسمه رعد خلف. والقوا القبض على رعد خلف ولا من اصحاب السواب. قالوا حق رعد اعترف، ترى الياس حط القضيه كلها فوق راسك وقال ان انت اللي قتلت احمد، احمد اللي كان في المسجد. طبعا هو يدري ان هذا ما يعرف اسمه. قال احمد اللي في المسجد اللي طلع انت قتلته. قال لا والله اقسم بالله اللي قتله هو نفسه الياس. حلو، ورجعوا حق الياس ويحطونه هالمره على بساط الريح لكن من الدرجه الاولى، خلوا معدته تغني. المهم يبطل جرب. قال لي والله يا جماعه القصه ما فيها، الرجل غدر فيني. نعم، من اللي غدر فيك؟ قال احمد غدر فيني. احمد لما خذ مني المحافظ وكان ينصحني وضحك علي بالدين وعيب عليك وما ادري شنو، وانا اوفر لك لقمة العيش الكريمة ولا تمد ايدك ولا تسرق، وخذ رقم موبايلي وكذا، وقال لي خلاص روح وانا اسلم اصحاب المحافظ اغراضها عن طريق شلون؟ انه يروح للمسجد وينادي في المكبر، ينادي على اصحاب المحافظ من خلال هوياتهم الموجودة. قال انا زين تمام حلو، وليش قتلت يعني؟ رجل ستر عليك وكان طيب معاك ويبي يساعدك. قال انا اقول لكم لما رجعت عند صديقي رعد قال لي ها وين الغلة وين السرقة ومنو هذا اللي موقفك؟ قال هذا مسكني وكشف اني انا سرقت الناس وصراحة انا خفت وسلمته المحافظ علشان هو يرجعها لاصحابها. قال له يا حمار يا غبي. قال له ليش؟ قال له هذا سرقك، ايش فيك الاثول انت تسرق وهذا اللي يستفيد؟ قال له لا مبين عليه انسان محترم يعني مو مال يعني سرقات ويبي يسلم الناس. قال له يا حبيبي ما راح يسلمهم، هو يبي ياخذهم يستفيد هو من المحافظة الحين فيها فلوس اكيد وفيها اشياء ثمينة بياخذهم حق نفسه. ضحك عليك يا الغبي. قال يا ابن الحلال الحين هو اصلا قال لي بيدخل المسجد وينادي في المكبر على اسماء اصحاب المحافظ والحين تشوف. قال يلا اتحداك. قال انا اللي اتحداك، يلا ننتظر. وجلسوا الياس ورعد الحرامية هذول ينتظرون الصوت ان احمد دخل المسجد قدامهم، فمنتظرين انه يفتح المكبر وينادي. انتظروا شوي 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة نص ساعة. قال له ها ايش قلت لك انا يا الغبي؟ ومصدق انت انه بينادي عليهم؟ تلقاه دخل الحين وفتح المحافظ وخذ الفلوس وصار ينبش فيهم، وانت مثل الاهبل، انت اللي سرقت وهو اللي يستفيد. شوي على طلعت احمد من المسجد. ليش احمد؟ صحيح انه ما تكلم في المكبر لان الامام قال انا اوصلهم. قال اوكي تفضل يا امام. وهو طالع رعد قال حق احمد ها ايش قلت لك انا؟ خذ الفلوس وطلع الحين ماشي رايح بيته. قال والله ما اخليه. قال امسك، ويقوم رعد ويعطيه مسدس وقال له اخذ حقك. أول ما جاء أحمد المسكين هذا يبي يركب السيارة أو يطلق عليه النار ويركبون على الدراجة النارية ويهربون. الله لا يوفقك يا إلياس، لا أنت ولا رعد. هل مسكين أحمد انظلم؟ الولد لا أخذ المحافظ وفعلا كان ساتر عليه وفعلا كان يبي ساعده، لكن الحرامي حرامي خسيس دنيء نفس. مالكم بالطويلة، بعد ما اعترفوا الياس ورعد بالجريمة تم الحكم عليهم بالإعدام، وتم تنفيذ حكم الإعدام فيها الشخصين عام 2010، وكانت هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.